نيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله لم يكن لأحد أن يجيبها، وقال قد سمع الله، والله جل وعلا وسع سمعه الأصوات، لا تختلف عليه اللغات جل جلاله. وأنت لو رأيت الناس في يوم عرفة لا تكاد تجد بقعة من الأرض إلا وفيها أخلاط، كل هؤلاء حوائجهم تختلف، ما يرهبونه يختلف وما يرغبونه يختلف، وألسنتهم تختلف، لكن ربهم واحد لا رب غيره، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيدعونه ويلجؤون إليه. وأسعد الناس بالدعاء من علم أن الله قادر على أن يجيبه، وأسعد الناس بالدعاء من وقع في قلبه الانكسار من عظمة ربه، وأسعد الناس في الدعاء من كان يفرح أنه يدعو الله، من الناس من يدعو دعاء تخلص، ومن الناس من يدعو دعاء تعبد، يفرح أن الله جل وعلا أكرمه بأنه يناجيه. ووالله كونك تدعو ربك هذا توفيق عظيم، لكن ينبغي أن يخلط هذا ويقرن بانكسار في القلب وثناء على الرب. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فيبدأ المؤمن دعاءه بالثناء على ربه تبارك وتعالى، ويجله جل وعلا ويعظمه ويثني عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه أو ما هو محتاج فقير إليه.